Book 2 88 أوكدك أوك ماضي الأفعال المساعدة 2 إيس تيمبو دلا مودال فيربوي دو لم يرد ابني أن يلعب بالدمية ميا فيلو نيفوليس فوبلودي لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. ميا فيلينو نيفوليس فوتباللودي. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. ميا إدزينو نيفوليس شاكلودي كودمي. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. ميا إيجيفيلوي نيفوليس بروماني. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Ili ne volis ordigi la ĉambron. Lam yuridu an yadhhabu ila asirratihim. Ili ne volis enlitigi. Lam yusmah lahu an ya'kula ice cream. Li ne rajtis manĝi glaciaĵon. Lam yusmah lahu an ya'kula ŝokolata. Li ne rajtis manĝi ĉokoladon. Lam yusmah lahu أن يأكل بونبون. لي ني رايتيس مانجي بونبونوين. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. مي رايتيس ديزيري إيون فورمي. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. مي رايتيس أتشيتي روبون فورمي. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Li rajtis preni pralinon por mi. Hel sumiha laka an tudakhina fi at-ta'ira? Ĉu vi rajtis fumi en la aviadilo? Hel sumiha laka an tashraba bira fi al-mustashfa? Ĉu vi rajtis trinki bieron en la hospitalo? Hel sumiha laka an tudkhila ma'aka al-kalba ila al-funduq? Ĉu vi rajtis kunpreni la hundon en la hotelon? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Dum la ferioj la infanoj rajtis longe resti ekstere. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Ili rajtis longe ludi en la korto. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. إلي رايتيس لونغ رستي بكاي.